الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب ذكر النهي عن مذهب الواقفة. وأما الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفوا فيه وقالوا لا نقول غير مخلوق، فهؤلاء عند كثير من العلماء ممن رد على من قال بخلق القرآن قالوا هؤلاء الواقفة مثل من قال القرآن مخلوق، وأشر لأنهم شكوا في دينهم، ونعوذ بالله ممن يشك في كلام الرب أنه غير مخلوق. وأنا أذكر ما تأدى إلينا منه ممن أنكر على الواقفة من أهل العلم. ذكر رحمه الله تعالى النهي عن مذهب الواقفة بعد أن ذكر قول أهل السنة والجماعة في القرآن الذي أجمعوا عليه قاطبة أن القرآن كلام الله، هو الذي تكلم به عز وجل لم يتكلم به سواه. وما دام كلام الله فقطعا لا شك ولا ريب أنه غير مخلوق. ومن قال إنه مخلوق فقد أعظم الفرية، إذا قال إنه مخلوق فقد جعل شيئا من الله تعالى مخلوقا. ومن قال بهذا فقد أفتى أكثر أهل العلم أنه يكفر بذلك، لأن القول بأن القرآن مخلوق يؤدي والعياذ بالله إلى أن يقال، نسأل الله العافية، إن الله مخلوق، فهذا من أفظع ما يكون قولا ومن أشده. وقد وقف أئمة السنة كالإمام أحمد والبويطي صاحب الشافعي ونعيم بن حماد وأحمد بن نصر الخزاعي ومحمد بن نوح وأمثالهم كثير، وقفوا في وجه هؤلاء القائلين به وامتحنوا امتحانا عظيما. فمنهم من قتل كأحمد بن نصر، ومنهم من سجن ومات في سجنه كنعيم بن حماد والبويطي رحمهم الله وغيرهم، ومنهم من عذب عذابا شديدا كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم وأبى أن يجيب، لأنها مقولة خبيثة للغاية، تولى كبرها أعداء الله من الجهمية وحالفهم عليها المعتزلة وأضرابهم، وأول من قالها الجعد بن درهم الذي قتل بفتوى أهل العلم على يد خالد بن عبد الله القسري في زمن بني أمية، ثم إنهم ابتعثوها مرة أخرى واستغلوا أمر السلطة بأن أعانهم المأمون لأنهم فتن بمقولة المعتزلة وامتحن الناس بها. فثبت عدد من أهل السنة حتى أظهر الله الحق. لما ظهر الحق واندحرت مقولة الجهمية أبغضهم الناس بغضة شديدة جدا، فجاء الله أيضا بالمتوكل وأبعدهم عن ما هم عليه من التسلط، لأنهم تسلطوا زمن المأمون وزمن المعتصم بعده وزمن الواثق، حتى أتى الله بالمتوكل فقلب الأمر عليهم ونصر السنة ودحض الجهمية وأعوانهم. هنا نبتت فرقة تسمى الواقفة. هذه الواقفة أصل المقولة من الجهمية، فإن الجهمية هؤلاء لما غلبوا ودحروا ماذا فعلوا؟ قالوا إنا لا نقول إن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، نقف، هذا أصل تسميتهم بالواقفة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من قال إنه يقف فإنما هو قائل بأنه مخلوق. لما؟ قال: لأنهم استتروا بالوقف، وإلا فهم الجهمية أنفسهم، لكن لما غلبوا ودحروا لجأوا إلى أن يقولوا نحن نتورع عن أن نقول إن القرآن مخلوق أو غير مخلوق. رأس الواقفة في زمن الإمام أحمد هو محمد بن شجاع الثلجي، وكان من الجهمية الذين لا يشك في أنه من الجهمية، وهو تلميذ المريسي بشر زعيم المريسية، وهو من فجرة القائلين في القرآن بأنه مخلوق وغير ذلك من مذاهب السوء. فلما دحرت الجهمية وغلبت وأبغضها الناس بغضا شديدا لأنهم تسلطوا على أئمة الإسلام، قتلوا من قتلوا، استغلوا السلطة وحرضوا ولاة الأمر على هؤلاء العلماء حتى أحلوا بالسنة وأهلها تلك النكبات، فأبغضهم الناس. فماذا فعلوا؟ قالوا نحن متورعون نخاف من الله، نقف في المسألة ولا نتحدث، وكذبوا. فإن محمد بن شجاع مثلا الثلجي وهو زعيم الواقفة، نص في وصيته على أن لا يعطى من ثلثه إلا من يقول بخلق القرآن، وهذا يدل على ما قاله الإمام أحمد من أن الواقفة في الواقع جهمية. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: الجهمية ثلاث فرق، ذكر منهم من يقول القرآن كلام الله ويسكت ولا يقول غير مخلوق. ولا شك أن القرآن كلام الله وأنه منزل وأنه غير مخلوق، وقد ثبت عن عمرو بن دينار رحمه الله تعالى أنه قال: أدركت الناس منذ 70 سنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله منه خرج. وهذا واضح جدا في أن الصحابة رضي الله عنهم يقولون إن القرآن من عند الله، وبالتالي لا شك أنه غير مخلوق، لأن الذي يكون خرج يذكرون فيه أنه خرج من الله معنى أنه صفته تعالى، ولا يمكن أن يكون من الله عز وجل شيء مخلوق. ومن هنا شدد أهل العلم على الواقفة لأنهم أدركوا وتفطنوا للحيلة. بعض من المحدثين ممن لم يفقه المسألة كما ينبغي، كما بين الدارمي رحمه الله تعالى في رده على الجهمية، بعض منهم قالوا: ليس هناك مستند يجعلنا نجزم بأن القرآن غير مخلوق، ولكن نقول إن القرآن كلام الله ونقف أيضا. هؤلاء ليسوا كالجهمية، ولكن لبست عليهم الجهمية وظنوا أن هذا من الورع، فأنكر عليهم أهل العلم. ولهذا قسمهم أحمد رحمه الله، قسم الواقفة إلى قسمين: من جهل قال يعلم حتى يعلم، لأنه يعني قد يتوقف لهذا السبب. وقد كان سليمان بن حرب رحمه الله هو إمام جليل كأنه أراد الكف عن هذه المسألة، ثم إنه جزم بأن القرآن غير مخلوق، وقال لما سئل عما بدا لك حتى جزمت به وجزمت بأن القرآن غير مخلوق، قال: قرأت قوله تعالى: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، فالكلام والنظر واحد، أن الله عز وجل ذكر أنه لا يكلمهم ولا ينظر إليهم، فأمر الكلام وأمر النظر كما أنه يثبت أن الله عز وجل يرى، فكذلك يثبت أن الله يتكلم. وقد أثيرت للأسف هذه المسألة في الإعلام في عجب عجاب بعد 12 قرنا من اندحار الفتنة وتوالي علماء السنة على ردها ودحضها، بعد ذلك كله تثار في الإعلام، والإعلام معظم من يتابعه هم من غير طلبة العلم، فلا معنى بتاتا لإثارة هذه المسألة عندهم، ولا سيما مع الزعم الباطل الكاذب بأن قول الصحابة هو الوقف، وهذه من العجائب، فإن قول الصحابة رضي الله عنهم عجيب أن ينسب إليهم أمر الوقف، مع أن المسألة عند الذي أثارها يقول إنها أصلا لم تخرج إلا بعد الصحابة، فكيف يقول إن الصحابة لهم قول بالوقف في مسألة لم تقع إلا من بعده إلا من بعدهم؟ ثم إن مقولة الصحابة السابقة التي نقلها تلميذهم عمرو بن دينار تدل على حقيقة منهج الصحابة، ولهذا تلامذة الصحابة كعمر بن دينار وأبي عبد الرحمن السلمي وهكذا علي بن الحسين رحمه الله المعروف بزين العابدين، كلهم قد بيّنوا أن القرآن كلام الله عز وجل، وأنه لا يقال فيه إنه مخلوق يعلم بالله، وكيف يكون كيف يقال في كلام الله عز وجل إنه مخلوق؟ وإذا جهل الإنسان وصار لا يعلم ولا يتفطن فليس له أن يتصدر في مثل هذه المسائل، وكيف يجعل نفسه إماما في مسألة هو لم يتفطن لها؟ ثم يترك إجماع أهل العلم كما حكاه اللالكائي وغيره رحمه الله تعالى عن عدد غفير من أهل العلم، حتى قال رحمه الله بعد أن أورد اسم 550 من أهل العلم قال: وقد حذفت الأسانيد وتركت كثيرين ولو ذكرتهم جميعا لكانوا ألوفا، يعني أن أعدادهم غفيرة، هكذا كان أهل العلم على هذا الحال. ولا عجب، فإن أبا نعيم الفضل بن دكير رحمه الله تعالى لما أتى خطاب المحنة من المأمون وطلب إلى علماء الكوفة أن يقولوا بمقولتهم الباطلة، قال نعيم بن حماد وحده، قال أبو نعيم الفضل بن دكير رحمه الله، قال: أدركت 800 شيخ ونيفا 50 شيخا وحده فقط لا يقولون بهذه المقالة، ومن قال بهذه المقالة رموه بالزندقة. ولهذا قال للوالي لما أتى إليه وذكر أنه أدرك هذا الجمل الغفير من أهل العلم، قال: زري، يعني زرار ثوبه، أهون علي من رقبتي وقطع زرة. يقول إن قطع رقبتي أسهل من أن أقول مثل هذه المقالة، لكن رقبتي ستكون الآن أسهل من زري. الزرار عند الإنسان لو انقطع أمره هين، لكن يقول ستكون رقبتي أهون من زري حتى لو قطعت رقبتي لا أقول بقول المأمون وما امتحن به الناس، ولا أقف ولا أتردد في هذا. فالحاصل أن القول بالوقف قول خبيث في أصله قالته الجهمية، وجرى على من لم يفقه ولم يعي ولم يتفطن لمرادهم، والأمر فيهم كما قال الدارمي رحمه الله تعالى، يقول العبرة ليست بمن لم يتفطن ولم يبصر، فإنه ليس هو الحجة على من تفطن وأبصر وفهم مقالتهم. قال ولهذا فإن المحدثين الذين جالسوا الجهمية وردوا عليهم وامتحنوا بهم قد عرفوا وفهموا مقولتهم كأحمد وغيره، أما من لم يتفطن فإنما قال بالوقف لأنه لم يحرر المسألة، وليست الحجة بمن لم يفهم، الحجة بمن فهم، والله المستعان. نعم. الفضل بن دكين، أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد يسأل هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت؟ فقال ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. نعم، القرآن كلام الله، ومعلوم أن كلام الله غير مخلوق، فلم يكن هناك حاجة لأن ينص على هذه المسألة، لكن لما قالت الجهمية بما قالت به فلا بد من أن يبين الحق ويدحض الباطل. ولهذا لما سئل هل يسع الإنسان أن يسكت قال لا، لما يسكت والناس يقولون الباطل؟ لما لا يتحدث؟ ولا سيما إذا كان من أهل العلم عليه أن يتحدث وأن يبين أن القرآن غير مخلوق حتى يعرف الناس أن القول بأن القرآن مخلوق باطل، ولكن حيث تكلم أهل الباطل بباطلهم فلا بد أن يتكلم الإنسان، وإلا لو لم يتكلم أهل الباطل لسكت الناس، ما يبحث أهل العلم عن شبه ومشاكل يثيرونها ليردوا عليها، لا، لكن إذا جاءت الشبه وظهر الباطل فلا بد أن يرد على قائله. نعم. قال رحمه الله معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى يقول لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى، فلما جاء جهم بن صفوان فأحدث الكفر بقوله القرآن مخلوق لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شك ولا توقف فيه، فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفيا شاكا في دينه. نعم، الأمور العقدية البينة الجلية ما يقول الإنسان أنا أقف فيها، الأمور الواضحة لا وقوف فيها، الأمر الذي يوقف فيه هو الغيبيات التي لم تقم عليها الأدلة، أما الأمر البين الواضح بأن القرآن كلام الله وأن الله أنزله كما نصت النصوص الكثيرة على أن الله أنزله وعلى أنه منه سبحانه وتعالى كما قال ولكن حق القول مني، فالقرآن من الله وليس من الله عز وجل شيء مخلوق، لا سمعه ولا بصره ولا كلامه، لا شك في هذا ولا تردد ولا وقوف. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد وذكر رجلين كانا وقفا في القرآن ودعوا إليه فجعل يدعو عليهما وقال لي هؤلاء فتنة عظيمة، وجعل يذكرهما بالمكروه. قال أبو داود ورأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغني فقال له أغرب لا أراك تجيء إلى بابي، في كلام غليظ، ولم يرد عليه السلام، وقال له ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بن الخطاب بصبيغ، ودخل بيته ورد الباب. نعم. يقول أحمد رحمه الله داعيا على اثنين من المنسوبين إلى العلم يدعو عليهما لأنهما وقفا وقال إنهما فتنة عظيمة للناس، لأن الوقوف في مثل هذه الأمور خذلان عظيم للسنة وللحق، فدعا عليهما رحمه الله تعالى وجعل يذكرهما بالمكروه، لأن يعني الواجب أن يوضح أن الوقف هو قول الجهمية لا أن يعين الجهمية على باطلهم. ولهذا لما سلم عليه هذا الذي توقف رفض رحمه الله أن يرد عليه السلام وقال لا أراك تجيء إلى بابي، وقال أغرب عن صرف، وغلظ عليه الكلام وقال إنك تحتاج إلى أن يفعل بك ما فعل بصبيغ الذي تقدمت قصته حين جلده عمر رضي الله عنه وأغلق الباب دونه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت إسحاق بن راهوية يقول: من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي. قال أبو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد وقيل له الواقفة فقال: هؤلاء الواقفة شر منهم، يعني ممن قال القرآن مخلوق. نعم، لأن الواقف يحير الناس، لكن إذا قال الجهمي القرآن مخلوق تبين وعرفه الناس فأمره واضح. لكن الإشكال في هذا الذي يدعي أنه متورع، ولهذا يستميلون العامة كما سيقول أحمد رحمه الله، يستميلون العامة ويضرونهم، لأن العام لا يدري فيظن أنه إنما وقف ورعا كما يقف العالم في المسائل التي لا يكون فيها نص، فهؤلاء يضرون الناس بلا شك. نعم. قال رحمه الله: قال أبو داود: وسمعت عثمان بن أبي شيبة يقول: هؤلاء الذين يقولون القرآن كلام الله ويسكتون شر من هؤلاء، يعني ممن قال القرآن مخلوق. قال أبو داود: وسألت أحمد بن صالح عمن قال القرآن كلام الله ولا يقول غير مخلوق ولا مخلوق، فقال: هذا شاك والشاك كافر. قال: وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن إبراهيم يقول: سمعت محمد بن مقاتل العباداني وكان من خيار المسلمين يقول في الواقفة: هم عندي شر من الجهمية. قال: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو طالب قال سألت أبا عبد الله عمن أمسك فقال: لا أقول ليس هو مخلوقا، إذا لقيني في الطريق وسلم علي أسلم عليه، قال: لا تسلم عليه ولا تكلمه، كيف يعرفه الناس إذا سلمت عليه، وكيف يعرف هو أنك منكر عليه، فإذا لم تسلم عليه عرف الذل وعرف أنك أنكرت عليه وعرفه الناس. نعم، مراده رحمه الله تعالى أن من قال بهذا القول الباطل فينبغي أن يغلظ عليه، ومن التغليظ عليه عدم رد السلام. ولهذا لما سأله أبو طالب إذا لقيني أرد عليه السلام، قال: لا، إذا رددت عليه السلام كيف يعرفه الناس، كيف يعرف الناس أنه مبتدع وأنه على باطل، وكيف يعرف هو أنك منكر عليه؟ فيقول: لا ترد عليه حتى يعرف الذله ويترك ما هو عليه، ويعرف أنك أنكرت عليه أيضا ويعرفه الناس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي بزة قال سمعت المؤمل بن إسماعيل يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال ابن أبي بزة: من قال القرآن مخلوق أو وقف، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق أو شيء من هذا، فهو على غير دين الله تعالى ودين رسوله حتى يتوب. كل هذه الأمور نشأت بعد مقولات الجهمية، وصاروا يثيرون بعض المسائل التي يريدون من خلالها هم أن يعيدوا المسألة إلى مقولتهم الأولى السابقة، فقد كانوا يقولون بأن القرآن مخلوق عياذا بالله، فلما دحرهم الله عز وجل وانتهى أمرهم وكانوا قد تسلطوا على الناس، ولهذا عرفهم أهل العلم كما تقدم، أهل العلم يعرفونهم إبان زمن الواثق وزمن المعتصم وزمن المتوكل وزمن المأمون، حيث كانوا متسلطين على أهل الحق، إلى حد أن ابن أبي دؤاد لما أرادوا أن يفتدوا بعض الأسرى من الروم قال لرجلين: اذهبا فمن قال بمقولة الجهمية في القرآن فافتدياه من الروم وأعطياه إما قال درهمين أو دينارين وفك أسره، ومن أبى أن يقول بقول الجهمية فاتركوه في يد الروم، نسأل الله العافية والسلام. هذا من أعظم الفجور وأعظم التسلط على عباد الله، مع أن هؤلاء الذين أسروا أسرهم عدو كافر، فيأتون إلى الناس في مثل هذه المضايق فيقولون: قل بما نقول نحن وإلا تركناك في يد الكفار يفتنونك في دينك، نسأل الله العافية. ولهذا تفطن لهم أهل العلم كما قلنا، أهل العلم عرفوهم وفهموا مرادهم، تبين لهم أن القائلين بالوقف في أصل المقولة إنما هم الجهمية أنفسهم، لكنهم استتروا بالوقف كما تقدم، فمن هذا الباب تفطن لهم أهل السنة، ومن هنا فكل المقالات التي نشأت لاحقاً إنما حداهم إليها أنهم لا يريدون أن يكونوا صريحين واضحين لهذه المسألة بعد أن نصر الله عز وجل السنة وأظهرها ودحض البدعة وأبطلها، فصاروا يلتوون ولا يتضحون. ولهذا كان يقول الإمام أحمد وغيره: من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فإنه يقول القرآن مخلوق. الواقع أنه يقوله، لكنه إنما حداه إلى هذا القول أنه على حال من الجبن والخور، وأراد أن يستتر ولا يفصح عن حقيقة قوله.